ولكن تشعر بأنك مستحضر له غاية الاستحضار حتى كأنه أمامك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حين تفلت عليه الشيطان: ألعنك بلعنة الله التامة. فخاطبه، فبعضهم قال إن هذا الحديث قبل تحريم الكلام، وبعضهم يؤوله، ولكن في كلا الجوابين نظر. فالذي يظهر أن خطاب الآدميين المنهي عنه أن تخاطبه المخاطبة المعتادة، فتقول مثلا: يا فلان تعال، فهذا كلام آدميين تبطل به الصلاة. لكن شخصا يستحضر شخصا ثم يقول: غفر الله لك يا فلان، فكون هذا مبطلا للصلاة فيه نظر. ولكن درءا للشبهة، بدل أن تقول غفر الله لك فقول اللهم اغفر له، فهذا جائز بالاتفاق. قوله ثم يسلم عن يمينه، أي بعد التشهد والدعاء يسلم عن يمينه وعن يساره، فيقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. وهذا خطاب، لكنه خطاب يخرج به من الصلاة، بخلاف الخطاب الذي يكون في أثناء الصلاة. مسألة: إذا قيل على من يسلم؟ فالجواب: يقولون إذا كان معه جماعة فالسلام عليهم، وإذا لم يكن معه جماعة فالسلام على الملائكة الذين عن يمينه وشماله، يقول السلام عليكم ورحمة الله. وإذا سلم الإنسان مع الجماعة، هل يجب على الجماعة أن يرد عليه؟ الجواب: لا. وإن كان قد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يردوا على الإمام ويسلم بعضهم على بعض، فمراده أن يسلموا كما سلم بعد انتهاء سلامه، فيكون سلامهم بعده كالرد عليه، وليس مراده أن يقولوا عليك السلام، لأن ذلك ينافي عملهم الذي كانوا عليه. وأما قوله ويسلم بعضهم على بعض، فمراده أن كل واحد يقول السلام عليكم، فكل واحد يسلم على الآخر بهذا اللفظ، فاكتفى بسلام الثاني عن الرد، هذا هو أقرب ما يقال في رد هذا السلام. ولا شك أن المأمومين يسلم بعضهم على بعض بهذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما كانوا يرفعون أيديهم يومئون بها، قال: على ما تؤمون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إنما كان يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. وهذا يدل على أن السلام يقصد به السلام على من بجانبه، لكنه لما كان كل واحد يسلم على الثاني اكتفي بهذا عن الرد، والله أعلم. قوله السلام عليكم ورحمة الله سبق شرحها عند شرح التشهد. قوله عن يساره كذلك، أي يقول السلام عليكم ورحمة الله. وهنا بحث في السلام. أولا، لو قال سلام عليكم بدون أل هل يجزئ؟ الجواب نعم، لكن السنة أن يكون بأل فيقول السلام عليكم. ثانيا، لو جاء بالإفراد فقال السلام عليك ورحمة الله فإنه لا يجزئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولوجود الفرق بين الإفراد وبين الجمع. ثالثا، لو قال السلام عليكم فقط فهل يجزئ؟ فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال لا يجزئ وهو المذهب، ومنهم من قال يجزئ وهو رواية عن أحمد، لأنه قد ورد في حديث جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم بدون ذكر ورحمة الله. وعلى هذا فيكون قوله ورحمة الله سنة ليس بواجب. رابعا، هل يزيد في ذلك فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ الجواب: هذا موضع خلاف بين العلماء، فمنهم من قال الأفضل ألا يزيد، وهو المشهور المذهب الإمام أحمد، لا في التسليمة الأولى ولا في التسليمة الثانية. وذهب بعض أهل العلم إلى أن يزيد في التسمية الأولى وبركاته دون الثانية، فيقول في الأولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي الثانية السلام عليكم ورحمة الله. الحديث أخرجه أبو داود، قال الحافظ ابن حجر: إن إسناده صحيح. خامسا، لو اقتصر على تسليمة واحدة فهل يجزئ؟ الجواب: هذا أيضا موضع خلاف بين العلماء، فمنهم من قال يجزئ لحديث عائشة وكان يختم الصلاة بالتسليم، وهذا لفظ مطلق يصدق بواحدة، ومنهم من قال لا يجزئ لأن أل في التسليم للعهد الذهني، أي بالتسليم المعهود، وهو السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين والسلام عليكم ورحمة الله عن اليسار، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. واستدلوا لذلك: واحد، بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ويسلم على أخيه من على يمينه ومن على شماله، وقالوا: إنما دون الكفاية لا يكون مرزئا. اثنان، محافظته صلى الله عليه وسلم على التسليمتين حضرا وسفرا في حضور البواد والعرب والعالم والجاهل، وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي يدل على أنه لا بد منهما. وقال بعض أهل العلم: تجزئ واحدة في النفل دون الفرض، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سلم في الوتر تسليمة واحدة تلقاء وجهه وقالوا إن النفل قد يخفف فيه ما لا يخفف في الفرض. فهذه أقوال ثلاثة، والاحتياط فيها أن يسلم تسليمتين، لأنه إذا سلم مرتين لم يقل أحد من أهل العلم إن صلاتك باطلة، ولو سلم مرة واحدة لقال له بعض أهل العلم إن صلاتك باطلة. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاحتياط فيما لم يتضح فيه الدليل، فقال عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات تبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وقال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وأنت إذا أتيت بالتسليمة الثانية فقد أتيت بذكر تتقرب به إلى الله عز وجل، وتسلم به من أن يقال إن صلاتك باطلة، على أن الذين قالوا بوجوب التسليمتين في الفرض والنفل أجابوا عن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه قضية عين تحتمل النسيان أو غير ذلك، فلا يقدم هذا الفعل على القول الذي قال فيه إنما كان يكفي أحدكم أن يقول كذا وكذا وذكر التسليمتين. ولكن هذا الاحتمال فيه نظر، لأن الأصل في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم التشيع وعدم النسيان، ولا سيما أنه سلم واحدة تلقاء وجهه على خلاف العادة، مما يدل على أنه أرادها قصدا. لكن كما قلت، الاحتياط أن يسلم مرتين في الفرض والنفل. قوله: وإن كان في ثلاثية أو رباعية، ثلاثية مثل المغرب، رباعية مثل الظهر والعصر والعشاء. قوله: نهض مكبرا، مكبرا حال من فاعل نهض، يدل على أنه يكون التكبير في حال النهوض، وهو كذلك، لأن جميع تكبيرات الانتقال محلها ما بين الركنين. قوله بعد التشهد الأول: التشهد الأول ينتهي عند قوله: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يرفع يديه لأنه لم يذكره، وهذا هو المشهور من المذهب، أنه لا يرفع يديه إذا قام للتشهد الأول، لأن مواضع رفع اليدين على المذهب ثلاثة فقط: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه. ولكن الصحيح أنه يرفع يديه، لأنه صح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه انتقال من نوع إلى نوع آخر في الصلاة، فإن الركعتين الأوليين يشرع فيهما ما لا يشرع في الركعتين الأخريين، فصار من الحكمة أن يميز هذا الانتقال بالرفع كأنه صلاة جديدة لتميزها عن الركعتين الأوليين. وعلى هذا فمواضع رفع اليدين أربعة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وإذا قام من التشهد الأول. ويكون الرفع إذا ستم قائما، لأن لفظ حديث ابن عمر: وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ولا يصدق ذلك إلا إذا ستم قائما، وعلى هذا فلا يرفع وهو جالس ثم ينهض كما توهمه بعضهم. ومعلوم أن كلمة إذا قام ليس معناها حين ينهض، إذ إن بينهما فرقا، ولا رفع فيما سوى ذلك. قوله: وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط، أي كالركعة الثانية، أي فليس فيه تكبيرة إحرام ولا استفتاح ولا تعوذ ولا تجديد نية. وتمتاز هاتان الركعتان عن الأوليين بأنه يقتصر فيهما على الحمد، وأنه يسر فيهما بالقراءة في الصلاة الجهرية، فهما ركعتان من نوع جديد. وقوله: بالحمد فقط، أي بالفاتحة لا يزيد عليها، وهذا هو مقتضى حديث أبي قتادة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب فقط. ولكن في حديث أبي سعيد الخدري ما يدل على أن الركعتين الأخرين يقرأ فيهما، لأنه ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعتين الأوليين بسورة ولا يطول الأولى على الثانية، ويقرأ بالركعتين الأخرين بنصف ذلك، وهذا يدل على أنه جعل الركعتين الأوليين سواء والركعتين الأخرين سواء. لكن بعض العلماء رجع حديث أبي قتادة لأنه متفق عليه وحديث أبي سعيد في مسلم من، ولأن حديث أبي قتادة جزم به الراوي، وأما حديث أبي سعيد فقال: حذرنا قيامه، أي خرصناه وقدرناه. وفرق بين من يجزم بالشيء وبين من يخرصه ويقدره، وهذا هو المذهب كما مشى عليه المؤلف. ولكن الذي يظهر أن إمكان الجمع حاصل بين الحديثين، فيقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يفعل ما يدل عليه حديث أبي سعيد، وأحيانا يفعل ما يدل عليه حديث أبي قتادة، لأن الصلاة ليست واحدة حتى نقول فيه تعارض، بل كل يوم يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم خمس مرات، وإذا أمكن الجمع وجب الرجوع إليه قبل أن نقول بالنسخ أو بالترجيح. قوله: ثم يجلس في تشهده الأخير متبركا، أي إذا أتى بما بقي إما ركعة إن كانت الصلاة ثلاثية، وإما ركعتين إن كانت رباعية، جلس في التشهد الأخير متبركا،

يا بني إياك والالتفات في الصلاة، فإنه هلك، فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة، ولأن الالتفات حركة لا مبرر لها، والأصل كراهة الحركات في الصلاة، ولأن في الالتفات إعراض عن الله عز وجل، فإذا قام الإنسان يصلي فإن الله تعالى قبل وجهه، ولهذا حرم على المصلي أن يتنخع قبل وجهه، لأنه من سوء الأدب مع الله، ولكن إذا كان الالتفات لحاجة فلا بأس، فمن الحاجة ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، حيث أرسل عينا تترقب العدو، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت نحو الشعب الذي يأتي منه هذا العين، والعين هو الجاسوس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا أصابه الوسواس في صلاته أن يدفل عن يساره 3 مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا التفات لحاجة. ومن ذلك لو كانت المرأة عندها صبيها وتخشى عليه فصارت تلتفت إليه، فإن هذا من الحاجة ولا بأس به، لأنه عمل يسير يحتاج إليه الإنسان. ثم علم أن الالتفات نوعان: 1. التفات حسي بالبدن وهو التفات الرأس. 2. التفات معنوي بالقلب وهو الوساوس والهواجيس التي ترد على القلب. فالالتفات بالبدن سبق حكمه، أما الالتفات المعنوي القلبي فهذا هو العلة التي لا يخلو أحد منها، وما أصعب معالجتها وما أقل سالما منها، وهو منقص للصلاة، ويا ليته التفات جزئي، ولكنه التفات من أول الصلاة إلى آخرها، وينطبق عليه أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه الرجل هذه الحال قال له: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسست به فادفل عن يسارك 3 مرات وتعوذ بالله منه. قوله: ورفع بصره إلى السماء، أي يكره رفع بصره إلى السماء وهو يصلي، سواء في حال القراءة أو في حال الركوع أو في حال الرفع من الركوع أو في أي حال من الأحوال، بدليل وتعليل. أما الدليل فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم، أي إما أن ينتهوا وإما أن يعاقبوا بهذه العقوبة، وهي أن تخطف أبصارهم فلا ترجع إليهم. واشتد قوله صلى الله عليه وسلم في ذلك، والحقيقة أن الدليل أقوى من المدلول، لأن الدليل يقتضي أن يكون رفع البصر إلى السماء محرما، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر منه واشتد قوله فيه، ثم ذكر عقوبة محتملة وهي أن تخطف أبصارهم ولا ترجع إليهم. ومن المعلوم أن التحذير عن الشيء بذكر عقوبة يدل على أنه حرام، كما قلنا في قوله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ إن هذا دليل على تحريم مسابقة الإمام. وقلنا في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، إن فيه دليلا على القول الراجح وهو وجوب تسوية الصف. وهذا الحديث في رفع البصر إلى السماء لا يقصر دلالة عن دلالة قوله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، بل قد يكون أشد وأبلغ أن يرجع بصر الإنسان إلى عمى قبل أن يرتد إليه. وأما التعليل فلأن فيه سوء أدب مع الله تعالى، لأن المصلي بين يدي الله فينبغي أن يتأدب معه وأن لا يرفع رأسه بل يكون خاضعا، ولهذا قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: إنه كان قبل أن يسلم يكره النبي صلى الله عليه وسلم كراهة شديدة حتى كان يحب أن يتمكن منه فيقتله، فلما أسلم قال: ما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت. ولهذا كان القول الراجح في رفع البصر إلى السماء في الصلاة أنه حرام، وليس بمكروه فقط، ولكن إذا قلنا بأنه حرام ثم رفع بصره إلى السماء فهل تبطل صلاته؟ الجواب: اختلف في ذلك أهل العلم، فقال بعضهم إنها تبطل الصلاة، وعللوا ذلك بتعليلين: التعليل الأول أنه فاعل منهي عنه في العبادة، أنه فعل منهي عنه في العبادة، والإنسان إذا فعل فعلا منهيا عنه في العبادة أبطلها، كالكلام في الصلاة والأكل والشرب في الصوم لأنه ينافيها. التعليل الثاني أن فيه انحرافا عن القبلة، لأنه إذا رفع رأسه صار مستقبلا القبلة بجسده لا بوجهه، ولكن الذي يظهر لي أن المسألة لا تصل إلى حد البطلان. أما التعليل بأنه انحراف عن القبلة فإنه منقوض بالالتفات، فإن الملتفت إلى اليمين أو اليسار قد انحرف عن القبلة ومع ذلك لا تبطل صلاته،

المفسدة الأولى انشغال القلب، فإن حركة البدن تكون بحركة القلب، ولا يمكن أن تكون حركة البدن بغير حركة القلب، فإذا تحرك البدن لزم من ذلك أن يكون القلب متحركا، وفي هذا انشغال عن الصلاة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما نظر إلى الخميصة نظرة واحدة: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأن بجهنية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. فيؤخذ من هذا الحديث تجنب كل ما يلهي عن الصلاة. المفسدة الثانية أنه على اسمه عبث ولغو، وهو ينافي الجدية المطلوبة من الإنسان في حال الصلاة. المفسدة الثالثة أنه حركة بالجوارح دخيلة على الصلاة، لأن الصلاة لها حركات معينة من قيام وقعود وركوع وسجود. وأما ما ذكره صاحب الروض رحمه الله بقوله لأنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا لخشع جوارحه، فهذا حديث ضعيف ولا يحتج به. وروي عن سعيد بن المسيب: ولكن المفاسد التي ذكرناها واضحة تغني عنه. قوله: وتخصره، أي وضع يده على خاصرته، والخاصرة هي المستدق من البطن الذي فوق الورك، أي وسط الإنسان، فإنه يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل متخصرا، أي واضعا يديه على خاصرته. وقد جاء تعليل ذلك في حديث عائشة بأنه فعل اليهود، فكان اليهود يفعلون هذا في صلاتهم، ولأنه في الغالب يأتي في حال انقباض الإنسان وكأنه يفكر في شيء. قوله: وتروحه، أي أن يروح على نفسه بالمروحة مأخوذة من الريح، والمروحة تصنع من خوص النخل، تخصف ويوضع لها عود، ثم يتروح بها الإنسان يحركها يمينا وشمالا فيأتيه الهواء، وهذا مكروه لأنه نوع من العبث والحركة ومشغل للإنسان عن صلاته. لكن إن دعت الحاجة إلى ذلك بأن كان قد أصابه غم وحر شديد وروح عن نفسه بالمروحة من أجل أن تخف عليه وطأة الغم والحر في الصلاة، فإن ذلك لا بأس به، لأن القاعدة عند الفقهاء أن المكروه يباح للحاجة. وأما التروح الذي هو المراوحة بين القدمين بحيث يعتمد على رجل أحيانا وعلى رجل أخرى أحيانا، فهذا لا بأس به، ولا سيما إذا طال وقوف الإنسان، ولكن بدون أن يقدم إحدى الرجلين على الثانية، بل تكون الرجلان متساويتين وبدون كثرة. قوله: وفرقعة أصابعه، أي ويكره فرقعة أصابعه، أي غمزها حتى تفرقع ويكون لها صوت، لأن ذلك من العبث، وفيها أيضا تشويش على من كان حوله إذا كان يصلي في جماعة. قوله: وتشبيكها، أي يكره التشبيك بين الأصابع، وهو إدخال بعضها في بعض في حال صلاته، لحديث ورد في من قصد المسجد أن لا يشبكن بين أصابعه. فإذا كان قصد المسجد للصلاة منهيا عن التشبيك بين الأصابع، فمن كان في نفس الصلاة فهو أولى بالنهي. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك بين أصابعه ففرج النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. وأما بعد الصلاة فلا يكره شيء من ذلك، لا الفرقعة ولا التشبيك، لأن التشبيك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، وذلك في حديث ذي اليدين حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إحدى صلاتي العشي، فسلم من ركعتين ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها وشبك بين أصابعه. وأما الفرقعة فإن خشي أن تشوش على من حوله إذا كان في المسجد فلا يفعل. قوله: وأن يكون حاقنا، أي يكره أن يصلي وهو حاقن، والحاقن هو المحتاج إلى البول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في حضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. والحكمة في ذلك أن في هذا ضررا بدنيا عليه، فإن في حبس البول المستعد للخروج ضررا على المثانة وعلى العصب التي تمسك البول، لأنه ربما مع تضخم المثانة بمن حقن فيها من الماء تسترخي العصب، لأنها أعصاب دقيقة، وربما تنكمش انكماشا زائدا وينكمش بعضها على بعض ويعجز الإنسان عن إخراج البول كما يجري ذلك أحيانا. وفيها أيضا ضرر يتعلق بالصلاة، لأن الإنسان الذي يدافع البول لا يمكن أن يحضر قلبه لما هو فيه من الصلاة، لأنه منشغل بمدافعة هذا الخبث، وإذا كان حاقبا فهو مثله، والحاقب هو الذي حبس الغائط، فيكره أن يصلي وهو حابس للغائط يدافعه، والعلة فيه ما قلنا في علة الحاقن. وكذلك إذا كان محتبس الريح فإنه يكره أن يصلي وهو يدافعها. مسألة: إذا قال قائل: رجل على وضوء وهو يدافع البول أو الريح، لكن لو قضى حاجته لم يكن عنده ماء يتوضأ به،